رأيت رجلا في بغداد يخنق أباه فجئت لأطلقه وقد دعه، فلقد فعلت بأبي في هذا المكان مثل الذي فعل بابني. ما يدل على أن العقوق عند الله جريمة، يسلط الله عليك أقرب الناس إليك ليسيئوا إليك ويؤلمونك ويترك الحزن والكآبة نظرا لما حصل منك من ذلك العدوان الأبوي. أحسن الله إليكم سمح الشيخ جزاكم خيرا. ويسأل هذا المستمع عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما قولك التوبة، نعم التوبة لا بد منها، التوبة تمحو الذنوب كلها، فتوب إلى الله من العقوق توبة نصوحا، وذلك بأن تبر بهما وتحسن إليهما، فإن فعلت وقمت بالواجب تاب الله عليك، والتوبة تمحو ما قبل من الذنوب، لأن الله يقول يا إن وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات، وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، وقال وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع هل أدعو بهذا الدعاء بعد كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. دعاء طيب، أدعو به قبل الصلاة أو بعد كل صلاة، دعاء طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا محمد الشكاري يقول هل من أعمال صالحة يقوم بها غير الحاج في الأيام التي تلي يوم العيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، فهي أيام اغتنامها في طاعة الله في التسبيح والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن والثناء على الله، ولا يشرع صيامها لأن الناس يكون من أضاحيهم، فلهذا لا يحل صيامها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يحيى من اليمن يقول أنا متزوج منذ 8 سنوات وزوجتي تصافح أولاد أعمامها وتكشف عن وجهها، نصحتها ولكن أهلها عاتبوها على عدم سلامها ومصافحتها لأبناء عمومتها، فرضخت لطلبهم ورفضت طلبي ونصحي، فما توجيه سماحة الشيخ؟ يا إخواني يحرم على المرأة أن تكشف وجهها لأخي زوجها أو أقرباء زوجها ما عدا أبنائه أو أبيه، أما إخوانه وأعمامه فلا يحل لها كشف وجهها أمامهم، وإن تكون هذه عادة فألغوا تلك السيئة، ألغوا تلك السيئة واقضوا عليها، فإن الحجاب مطلوب من المؤمن والمؤمنة. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بالإثنين، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فغير المحارم لا يجوز كشف وجهه أمامه، بل تبتعد عنه ولو كان عادة تلغى هذه السيئة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يقول ما توجيه سماحة الشيخ حيال ما يعمله البعض مما يسمى بجدول المحاسبة، حيث يقوم الفرد بإحصاء الأوقات التي تخلف فيها عن الصلاة في المسجد ويذكر هل تصدق ذلك اليوم، هل صام، هل حافظ على ورده، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة، قصدا لمحاسبة النفس ودفعها إلى العمل. يا أخي عد سيئاتك، أما حسناتك فأعلم أن الله لا يضيعها، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم بعض، وقال ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عد سيئاتك وتبصر فيها، أما تقول بحسن السيئة هذا لا صعبة، إنما تجنب الخطأ وعد السيئة إذا فعلتها وتب إلى الله منها، والطاعة أمرها عند الله، ما لن يضيع عند الله شيء، أي عمل صالح عملته فإنك ترى ثواب عند الله إن شاء الله أوفر ما يكون. أبو مسعود رضي الله عنه عرض عليه قوم في المسجد يقولون سبحوا 10 كبروا 10